بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل الحديث عن مظاهر الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تتمة للخطبة السابقة، فأقول: في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه من حديث المقدام بن معدي كريب، يصح معدي كريب الكندي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من رواية عبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم، لا أجد أحدكم، لا ألفين أحدكم متكئا، حل أول، متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا الكلام في الحقيقة يتعلق بعض الناس قديما وحديثا، يقول: أنا يكفيني القرآن، يعني ما عنده غرض بالسنة. النبي كيبين على أنه ما أحله الله وما أحللته أنا راه فحال فحال. لما؟ لأن أحل الله وأحللت أنا بأمر الله أو بوحي الله. إن القرآن يقول عن الرسول: إن هو إلا وحي يوحى. كلامه فعله ماشي ديال الانسان عادي ولا الانسان غير تيتهرتل غير لا لا، بالوحي، كل ما يخرج من فيه الا وهو يتعلق بامر ما او بنهي عن شيء ما، فهو دين. والقران والسنه النبويه الصحيحه او الحسنه، خلي السنه الضعيفه وخاصه الضعف الذي لا ينجبر، السنة الصحيحة أو الحسنة لا تختلف مع القرآن أو عن القرآن، فهما معا يتكاملان، والسنة شارحة للقرآن. عليه عباد الله، إن السنة صريحة في أنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وكل من القرآن والسنة وحي من الله تعالى، وهما سواء في الحجية والاعتضاد والاعتبار، سواء في الحجية، كلهم كل منهما حجة، والاعتضاد والاعتبار، ومن الاعتضاد يعضد أحدهما الآخر. والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما الدين الخاتم، المركز معدن الإسلام هو القرآن والسنة، ومن الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الزهد في سنته أو سننه عموما أو العدول عنها تهموش. ولهذا الحديثان كيتضمن هذا المعنى هذا. والميل إلى الاسترشاد بآراء المفكرين والمثقفين وتوجيهاتهم على أنهم من عظماء العصر العالمين بواقع الناس ومصالحهم، وقد يحكمون أقوالهم وآراءهم في السنة من الأخبار والأوامر والنواهي النبوية غافلين أو جاهلين أنها دين. والدين وحي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى كما تقدمت الآية في سورة النجم. ولا يعارض الوحي بآراء الناس مهما كان تفكيري ومهما كان ثقافتي ومهما كانت استقامتي، لا يمكن أن أعارض النص الشرعي من كتاب الله وسنة رسول الله، بل علي أن أنطلق من النص الشرعي وكلامي كخصو يوافق النص الشرعي لا يخالفهم أبدا. ولهذا النص الشرعي هو الحكم، يتحاكم إليه، هو حجة بنفسه. وكلام العلماء، تفسيرات العلماء، شروح العلماء إنما يستدل لها، أي كلام باش يكون عنده قيمة خصو يكون معضود، معنى معضد مقوي بالنص الشرعي. ما هوش النص الشرعي خصو يكون مقوي بكلامي أنا أو أي واحد، لا، كلامي لا اعتبار له إذا خالف الكتاب والسنة. وكلام الناس مهما اتسع علمهم وعلى كعبهم فيه واشتهروا بين الناس وصاروا يقام لهم ويقعد، إذا خالفوا الكتاب والسنة لا يعتبر ولا يلتفت إلى كلامهم، كان ما كان وكان صاحبه من كان. هذا هو الشرع. قلت ولا يعارض الوحي بآراء الناس، فلا يجوز تقديم أقوالهم وآرائهم على النصوص الشرعية، ولا يجوز مقارنتها بها. ومصالح الناس ومقاصدهم الحسنة هي في دين الله، فالدين لا ينافي المصالح والمقاصد إن كانت مصالح معتبرة ومقاصد حسنة يقرها الدين. فقول الناس فعقول الناس وأقوالهم وآراؤهم لا تقدم على نصوص الوحي. ومن الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم استحضار منزلته. كتكلم على النبي بحال اللي كتكلم مع شيء على شيء حد عادي، أو تسمع قول النبي أو ذكر النبي لا يحرك فيك شيئا. سبحان الله، هذا نوع من الجفاء، وتحدثنا عن معناه في الخطبة السابقة. قلت ومن الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم استحضار منزلته ودوره المركزي في التغيير والإصلاح والبناء وتشكيل العقل المسلم من جديد بالدين، وقيام الحياة على أسس جديدة وفق مضامين الرسالة الإلهية الخاتمة التي بعث بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لإنقاذ الأمة من الكفر وجاهلية الاعتقاد والأخلاق والسلوك والتربية على الحقوق والواجبات والفضائل في كل مجالات الحياة، ليعيش العباد على ما أراد الله منهم. وأرادنا الله أن نكون مستقيمين، وأرادنا الله أن نكون عبادا له وحده لا نعبد معه غيره، في السراء والضراء، في الليل والنهار، في السفر والحضر، وهكذا. فالإسلام بعقائده وأحكامه وآدابه وأخلاقه وتوجيهاته وتربيته وقيمه هو مادة تقويم عقائد الناس وأفكارهم وآرائهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم، وهو مادة إصلاح أرواحهم ومظاهرهم وشؤون حياتهم وسياساتهم. فالبعد عن كل هذه العناوين والمفاهيم هو جفاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن رسالته الإسلام، وتفريغ حياة الناس من توجيهات الوحي. عباد الله، ومن مظاهر الجفاء عنه صلى الله عليه وسلم ترك سنته. أخلاص ما يكفينا القرآن، فعندك شيء سمعته في الحديثين الأولين، وسلوك مسلك الابتداع في الدين ونشر البدع بين الناس. ومن ابتدع بدعة في الدين يعمل بها ويدعو إليها فقد شرع لنفسه وللناس ونازع الله في أخص حقوق ربوبيته وهو التشريع. والمسلم يتبع ما أنزل الله في كتابه وما بلغ عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع ما يضاد شرع الله. فترويج العقائد الفاسدة والخرافات والآراء المنحرفة والأفكار الضالة المخالفة للدين بين الناس هو فتنة لهم، وإبعادهم عن الاستقامة التي لا تتحقق إلا بالاستمساك بالإسلام. ولقد كان أئمة السلف يحذرون من المبتدعة وبدعهم، وخاصة الدعاة منهم إلى البدع، مخافة أن يضاف إلى الدين ما ليس منه. البدعة عندها معنيان، معنى لغوي، هذا الميكروفون وكل وسائل اللي كنشوفوها بدعة لغوية، ويصح فيها نقولوا بدعة حسنة مش غير مستحسنة. علاش؟ لأنها تساعدنا على أمور حياتنا. كتعرفوا ما كانش في عهد الرسول لا الطيارات ولا السيارات، ولا كانت بعض البواخر البسيطة اللي معروفة من عهد الفينيقيين. فتطورت الأمور الآن، وغواصات البحرية تمشي تحت البحر مثلا. شوفوا وسائل الاتصال الآن بجميع أنواعها، واش نقولوا؟ هذه بدعة لغوية، معنى بدعة مخترعات. البدعة هو الشيء الذي يخترع صاحبه، هذه مستحسنة في كل عصر وفي كل زمن، وتبقى مستحسنة إلى قيام الساعة. علاش؟ لأنها وسائل تساعد الناس على حياتهم، تقرب البعيد وتجمع بين البعيدين عن بعضهم وهكذا. لكن ما هي هذه البدعة الممقوتة والحديث عنها؟ لا، البدعة التي تلصق بالدين، اللي يبتدع الإنسان واحد البدعة ويلصقها بالدين، معناه بدعته تدل على أنه كأنه رأى نقصا في الدين وأراد أن يكمله، ولهذا كان ممقوتا هو وبدعته. أسأل الله العفو والعافية. إذن البدعة الممقوتة ولا يجوز أن يقال فيها بدعة حسنة ما دامت تخالف الشرع، وما دامت أن صاحبها يريد أن يتعبد بها الناس وهو في الدرجة الأولى ويدعوهم إليها، إلا وهي ممقوتة هي وصاحبها. بدعة سيئة وليس بدعة حسنة، أي التي هي ملصقة بالدين. قلت: ومن مظاهر الجفاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سنته انتقاص محبي السنة. الناس اللي ينتقصون من الناس اللي كيحبوا السنة والتي حافظوا باش يحافظوا على السنة حفظا وفهما وسلوكا، بمعنى أنهم المحافظة على السنة هي محافظة على القرآن، لأن السنة هي شريحة للقرآن، وهي المبينة للقرآن، وهي المخصصة لعام القرآن، وهي المقيدة لمطلق القرآن، وهي المفصلة لمجمل القرآن. فإذا تركنا السنة وقلنا ما عندنا من ديروا بها، ماذا سنعمل؟ ما موقفنا من مجملات القرآن؟ قضية مجملة تحتاج إلى التفصيل، ما كانش تفصيل في القرآن مثلا. قد تجد تفصيل قضية معينة في القرآن، ولكن كثير من القضايا ما فيهاش تفصيل. قد تجد نص عام في القرآن وفي السنة، فلا بد لنا من نص خاص، إما من القرآن وإما من السنة، وهكذا. إذن قلت: والكذب عليهم أي انتقاص محبي السنة، تكره الناس علاش كيقولوا السنة. وبلا ما نعطيكم أمثلة من الواقع الاجتماعي، كم من أناس يكرهوننا على محبة السنة، سامحهم الله وغفر الله لنا ولهم، ولست وحدي، كل من يحب السنة إلا من يحبه أكثر من أهل السنة، وما اللي يحب السنة من جميع طبقات الأمة، مع أن جهة معينة نقول هذه هي اللي لا لا، كبار وصغار شباب، بل حتى الحمد لله اللي هما قربوا من البلوغ وهكذا، نساء بنات، الله يوفق الجميع. قلت: انتقاص محب السنة ومعلميها الناس والكذب عليهم واغتيابهم. ومعلوم أن من يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب سنته، ويحب من يحب سنته ويدعو إليها ويحببها للناس ويحثهم على تعلمها وتعظيمها والتزام العمل بها، فمن جفى علماء السنة ومحبيها والذابين عنها فقد جفى السنة وصاحبها ولو ادعى الجافي محبتها. هذا الجافي وهو على الصورة التي سمعتم قد يدعي أنه يحب السنة. سبحان الله، تحب السنة وأنت تبغض أهلها ولا تلزم نفسك بها. أيها المسلمون، لم يكن من هدي السلف التشنيع على المخالف في الفروع. الفروع هي الأمور اللي ماشي من باب العقائد، فروع الفقهية، يا بالصلاة يا بالزكاة يا بالصيام يا بالحج، فروع ليست من الفرائض، أمور أخرى من هذا النوع. ما كاين الفرض المفروض، المفروض بالكتاب ومفروض بالسنة أيضا. أو على المخطئ خطأ ما، يخطأ الإنسان خلاص ما بقاش يسوى قع، وتنسى أن الصحابة رضي الله عنهم واخطأوا بعضهم بعضا وأخطأوا، لكن ما يصل بهم ذلك إلا عداء فيما بينهم، وبعضهم أعلم من بعض ما في شك، ويستفيد الصغير من الكبير، ويستفيد متأخر الإسلام من متقدم الإسلام، وهكذا رضي الله عنهم جميعا. أو على المخطئ خطأ ما، أو على من جانب الصواب في اجتهاده، اجتهد واخطأ. وإحنا الحديث يقولنا على المجتهد إذا كان أهل الاجتهاد، وليم تبارك الله كل شيء كحسب رأسه مجتهد، يالله يالله بالزز تقرأ ممكن أقول لك هو يجتهد فاش في العمى في البلاء، اللي ما يعرف شيء يقرأ غادي يجتهد فاش في بيان القضايا الكبرى، سبحان الله. ولهذا صار اليوم كل شيء تفتي، حلال الحرام عم شتت، لما تقلب لما تبحث كتوجد الحلال حرام والحرام حلال، تعكسه بالجهل، سبحان الله. ولا يسندون الأمور إلى أهلها. قلت أو على من جانب الصواب في اجتهاده إن كان قادرا عليه، أو على من وقع في معصية غير مستحل لها، يعني وقع في المعصية خلاص إمكان يقيم عليه القيامة، وهو وقع في المعصية ويحسب عليه معاصي، سبحان الله. مش معناه بس ما كل المعصية، لا والعياذ عرفتي من تعصي، حينما تفكر في المعصية فكر في من تعصي، وهذه أعظم. تعصي من؟ تعصي الله، تعصي الرسول، تعصي والديك، وقد أمرك الله بطاعتهما وجاء حقهما بعد التوحيد مباشرة في كثير من الآيات، لا إله إلا الله. قلت بالتشهير به أو بالتحريش عليه أو بالتحذير منه، سأل الله العظيم، أو بالكذب عليه وتنفير الناس منه، وهذا واقع وعشناه نعيشه، وتنعرفوا من يخوض في هذا. ومن سلك هذا المسلك فقد سلك مسلك أهل البدع والفتن واتبع غير سبيل المؤمنين، وإن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة السنة. ومن مظاهر الجفاء على النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاهتمام بمعرفة بعض معجزاته، وقد قدمنا في الخطبة الأولى على النبي عليه الصلاة والسلام دلائل النبوة، قصة الجمال وقصة وخصائصه، لأن الجهل بها يوقع في الجهل بمنزلته وقدره وحقوقه. فالمعجزات هي دلائل نبوته وصدقه فيما يبلغ أمته من دين الله عز وجل، وهي خاصة بالأنبياء، أي المعجزات والدلائل، وهي للتحدي على الدوام من باب التعجيز. أرجو الله عز وجل أن يفتح بصائرنا جميعا، وينور سرائرنا، ويحبب إلينا كتابه ونبيه وسنة نبيه، ويحبب إلينا طاعته وطاعة نبيه، ويحبب إلينا في السراء والضراء في الليل والنهار آناء الليل والنهار أن نكون مطيعين لأوامره ونواهه. ونرجوه سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين السميع العليم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين أجمعين، وعن التابعين لهم وتابعيهم، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أي نكون متبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون ويا أيتها الأخوات المؤمنات، لا بد من معرفة دلائل المعجزات اللي قلنا وخصائص الرسول. خصائص اللي هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، هي التي خص الله بها نبيه دون غيره، مثل الجمع بين أكثر من 40 نسوة. تعرفوش راه في التعدد لمن يقدروا عليه، أحل 4 زوجات، لا يجوز لأحد أن يفوت هذا العدد أبدا. لكن أجاز ذلك لنبيه، خصه بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر صحيح، لكن موشي كيتزوج خاصة للشهوة، هو بشر. لا، إلا بغيت تتبع الحياة ديال النساء الزوجات اللي كانوا عنده في وقت واحد، اللي وصل 11 زوجة في وقت واحد، كانوا 8 ولا 9، توجد كل وحدة عندها سبب على الزوجة، كل وحدة عندها سبب علاش، وتشوف الرحمة اللي في القلب ديال هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا محبته. قلت وكذلك القتال في الحرم المكي. تعرفون لما كان القتال مع المشركين في الحرم المكي ما أجازه الله إلا للنبي باش يقاتل في الحرم المكي. الحرام عنده حدود، كاين المسجد الحرام وكاين الحرام، حدود مكة وحدود المدينة. لم يجز لأحد بعده أن يقاتل المشركين أو الكفار أو أي سبب داخل الحرم، حرم مكي كله أو الحرم المدني، هذه من خصوصيته. كما في صحيحين عن أبي شريح العدوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح، فتح مكة السنة 8 للهجرة: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يقتل شي حد، ولا يعضد بها، يقطع شجرة، ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، شي واحد يقول له وعلاش كتنهاني وعلاش يقول له والنبي راه قاتل، قل له لا، هذا ليس النبي وليس لك، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم الحكم والإفتاء في حال الغضب، وغيره من أمته منهي عن القاضي أن يحكم وهو غضبه، أو أي حاكم يتناول قضايا الناس وهو في حالة غضب. أما النبي لا، كان يبت في القضايا ويحكم في القضايا وهو غضبان، لأن الغضب لا يؤثر فيه. هذا علاش؟ لأنه لا يؤثر فيه الغضب، فلا يخاف عليه من الغضب كما يخاف على غيره. فقد ذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عند حديث اللقطة، يتكلم عن اللقطة، أنه صلى الله عليه وسلم أفتى فيه وقد غضب، أي النبي أفتى فيه وقد غضب حتى احمرت وجنتاه، احمرت يعني كأنه بان عليه أثر الغضب، ولكن يبقى هو ولم يقول إلا حقا، لأنه مسدد المعصوم، مسدد بالوحي، معصوم مما قد نقع فيه نحن. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم الوصال في الصيام. معنى الوصال؟ يوصل الليل بالنهار في الصيام، يصوم الليل والنهار. ونهى الصحابة عن ذلك فقالوا له: يا رسول الله، أنت توصل الليل بالنهار؟ قالوا: أنا أصل الليل بالنهار، لأن الله أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أنتم مش في حالي، ولهذا ما توصلوش الليل بالنهار، يوصل بالنهار في الصيام الشرعي. خلي الناس اللي كيعملوه من باب أنه ينقطعوا عن الأكل أيام وربما شهور، هذا انتحار بطيء ولو كان مظلوما، غير مشروع. قلت وقد نهى صحابته عن الوصال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الوصال. وهذا اللفظ تحذيري يحذر الصحابة من الوصال، إياكم والوصال. فقالوا إنك يا رسول الله تواصل؟ قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ومن مظاهر الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم البعد عن منهج الاعتدال، تبحث عن الأمور اللي هي عمقة باش تأخذ بها وتلزم بها الناس أو تلزم بها نفسك. وإحنا كنقولوا كلنا كنعرفوا خير الأمور أوساطها، مش متختار الحاجة اللي هي محرمة، لا ما كانت كلموش على الحرم. أمور اللي هي فيها واحد نوع ديال الفسحة، كلما يسرت على نفسك ويسرت على الناس مش على أساس لما تخالف الشرع كلما كان أفضل. ما تبحثش على الأمور العميقة اللي ما يقدر عليها كل الناس، هذا المعنى. قلت من مظاهر الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم البعد عن منهج الاعتدال الذي بعثه الله في أمته به، أي بالمنهج الاعتدال. فالجفاء عنه يوقع في مخالفته بالابتداع أو بالغلو فيه ورفعه فوق منزلة التي أنزله الله، وهذا وقع التفع يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الناس أشكى اعتاقه بالنبي. وكل ذلك ليس من الدين الذي بعث به، فلا يجرد من أصله البشري. النبي حسن منا إيه ما فيها، أفضل منا ما فيها شيء، إنه معصوم، إحنا شيء معصومين خلاص. زوده الله بالصفات، وأنتم سمعتوا الدلائل والمعجزات خاصة به، نعم، وعنده خصائص خاصة به، نعم، لكن ليس ماذا كان بشر، ولهذا تجري عليه العوارض البشرية. هذه العوارض البشرية أين نختلف فيها أيضا؟ كيف نختلف فيها؟ العوارض التي تصيبنا قد يكون بعضها ما يصيب النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا احنا تتأثر عقولنا وتتأثر أجسامنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتأثر جسمه ولا يتأثر عقله، باش يبقى عقل صافي واعي يبلغ عن الله عز وجل، ما يقولش حاجة اللي ماشي هي هذيك. إذن هذا الفرق. قلت ولا يدعى فيه ما لا يقبله كعلم الغيب. نشوف القرآن حسم في آيتين، سورة الأعراف وسورة يونس. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. سورة الأعراف حزب وإذ نطقنا. الآية الأخرى حزب الذين أحسن الإحسان. قل لا أملك لنفسي ضرا، هذه فيها نفعانية الأولى وهذه فيها ضرا ولا نفعا، إلا ما شاء الله لكل أمة أجل. وكونه لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا يدل على أنه لا يعلم الغيب، فلو كان يعلم الغيب يكون حال أخرى، حال أخرى، لكن يعلم ما يعلمه الله إياه اللي بلغوا عليها تمن أمور الغيب، اللي بلغوا عليها الوحي، اللي خبروا بها الوحي يبلغها أمته. قلت ولا يسأل من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. مثلا دابا الآن يا رسول الله أغثني، نجيبوا عبارة أخرى، يا الله أغثني، شكون اللي يمكن يغيثك فعلا؟ وحده كلما مع الناس ولا في البري ولا في البحر ولا في الليل ولا في النهار ولا في السفر ولا الحضر ولا مريض ولا صحيح، هادو بجوج. الرسول صحيح خلاص، رسول معصوم ما فيه شك، والله الذي بعث الرسول، شكون اللي خصك تغوت عليه يا انفعني أغثني؟ الله. علاش؟ لأن الله معك أينما كنت وقادر على ذلك، وأنت ذرة من ذرات ملكه الواسع العريض القديم، مخلق مخلوق، الكون مخلوق ومشي قديم أزلي، لا نحادث ما دام مخلوقا لا هو حادث. إذا اطلب يا الله أغثني، يا الله خذ بيدي، يا رسول الله خذ بيدي، وانت في المغرب وواحد في بلجيكا وواحد في فرنسا وواحد في أمريكا وواحد في السعودية وواحد كيطب وواحد كيسعى وواحد مريض وواحد في المستشفى وواحد رسول الله يجي عندكم كلكم يغيثكم عند هاد الناس كلهم. العقل ما يقبلهاش، ما عندوش هذا التصرف، هذا التصرف المطلق لمن؟ لله عز وجل. هذه هي عقيدة المسلم، وهذا لا ينتقص، بالعكس لا ينتقص من منزلة الرسول، لا أبدا، هو الذي علمنا هذا. لما قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فقولوا عبد الله أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، معنى ما تمدحوني أكثر من اللازم وما تطلبوش مني واحد الحاجة اللي هي ما نقيتش عليها إلا إذا أقدره الله عليها. خلاص. نعم، قلت في التوازن في مسيرة الحياة يتحقق بالتوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء. هذو غلات منهي عنهم، عن الغلو، وهذو جفات، احنا قلنا شكون هو الجافي، منهي عن ذلك. إذن خير الأمور بينهما، لا هو من الغلات ولا هو من الجفات. يتحقق بالتوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء في الاعتقاد والعبادة، أي في فهم الدين وتطبيقه وفق ما أرشد الله إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والخير والنجاة في الاقتداء بالرسول واتباعه، والشر والضلال في الجفاء عنه ومعاداة سنته. أيها الإخوة والأخوات في الله، أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كحبكم الله عز وجل، وأحبوا سنته كحبكم للقرآن الكريم، وحصنوا أنفسكم بدين الله عز وجل. فالحلال ما أحله الدين، والحرام ما حرمه الدين، فالتزامه في شؤون حياتكم الخاصة والعامة ينفعكم الله به في الدنيا والآخرة. وإياكم أن تجعلوه وراءكم، أي الدين، وتعيشوا حسب أهوائكم وكيف شئتم، فإن الله عليم بما في قلوبكم، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم وأقوالكم. وإياكم أن تبحثوا عمن ييسر لكم طرق الوصول إلى الحرام. شعال دي الناس كيجوا يسولوا موشي باش يعرف، لا واش يلقى شي مريرة من يدوز تاتسالي وانتهي يقول لك أنا سولت فلان وسولت فلان وسولت، معناه مش ما عرف انها حرام، لا واش يلقى عندك انت شي فجوة. سبحان الله، لان الحرام المقطوع به في النص ما يختلفوا فيه العلماء، والحلال البين الواضح المقطوع به في النص ما يختلفوا فيه العلماء، واللي هي شبهة شبهة خلاص واضحة. والشبهة هي قريبة من الحرام وليست قريبة من الحلال، تقوا الشبهات. قلت ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، إياكم أن تبحثوا عمن ييسر لكم طرق الوصول إلى الحرام، وإياكم أن تسألوا من لا يخاف الله فيبيح لكم الحرام. ومتاع الدنيا قليل، والدنيا وما فيها إلى زوال، وقد قال الله تعالى في سورة النساء قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وقال تعالى في سورة العنكبوت وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومهما عمر الإنسان طال عمره، ومهما عمر الإنسان وطال عمره فحبل الحياة قصير. يعيش 100 عام ويقول يا الله قل باقي صغير، دابا إن شاء الله يعمل ويعمل ويعمل ويعمل. سبحان الله، وأنتم كتشوفوا اللي وصل 80 عام و90 عام ما يوصل لعام 100 عام خلاص. إلى إذا بقى شي شوية شاد في راسه راه يا الله يوقف، أما كاين ما يوصلها السين تيخرف تماما، تا وحدة ما كنبقى عنده صحيحة في الرأس في عقله يعني. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى الحق وأن ييسر أمورنا. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، لأن زيادة في الخير زيادة في الحسنات. وشر الناس من طال عمره وساء عمله، يطول عمره ويزيد في الشر العياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ولا يقبل الله من أقوال العباد وأعمالهم إلا ما وافق شرعه، عقلوا على هذه، لا يقبل الله من عباده أقوالهم وأعمالهم كيف ما كان نوعها إلا إذا كانت موافقة للشرع. ولما كنقول موافقة للشرع الكتاب والسنة لدين الله عز وجل، لأن الله هو اللي كشرعه مش غيره، مع تحري الصدق والإخلاص فيها أي في الأقوال والأعمال. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة،